لما نجي في الأسئلة اللي موجودة عندنا سكت النساء شوية لحسن ما يبطلوش كلام، وبعض النساء عايز يسمع مش قادر يسمع. اهي واحدة ستة اهي فازت بلقب أول شهيدة في الإسلام، يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا الوضع، امرأة معلقة من رجليها لفوق، وانت عارف ان الانسان لما يعلق من رجليه لفوق بيحصل شيء من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعياء في سيران الدوره الدمويه بحيث ان يحصل انفجار في المخ، ومع ذلك يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه، ثم قل نزلت رخصه لايه النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، تقول والله لا ادنس لساني بكلمه الكفر بعد اذ نطق بكلمه التوحيد يا رسول الله، لا يموتوني انما ما اقولهاش ابدا. بلال صور كثيرة من الصحابة، خباب حرق، خباب من الأرط، عمر شافه اتصدم، أبو بكر الصديق بقى رضي الله عنه، أبو بكر لحسن تفكر العذاب ده وقع على العبيد والذين لا نسب لهم في قريش والموالي، لا أبو بكر، أبو بكر الصديق شد شعره لحد ما قطعوه، كما قال السيوطي في التاريخ كان يمسك بضفائر كانت له ضفائر رضي الله عنه، فوجدهم يضربون رسول الله فدفعهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلهوا عن رسول الله وأمسكوا أبا بكر فقطعوا له شعر، قالت أسماء رضي الله عنها فجاء أبو بكر كلما مد يده إلى غدائره ضفائر شعره، كلما مد يده إلى ضفائره يجيء شعره معه، شعره ينزل في يده كده، وأظن ده مؤلم جدا، يعني شد نفسك كده، أنت شد شعرها كده تشوف إيه الموضوع. احنا ذكرنا عن محمد المنكدر او غيره انه فعل فعلا خلاف الاولى فامسك شعر صدره واخذ ينتف منه نتفا ويقول ما حملك على ان تفعلي كذا، مش ذكرنا ده في المعاقبة كان بيعمل كده، فما بالك بقى بشعر الراس الاسمك واغلظ واقوى لحد ما قطعوه له. ماذا كان يقول ابو بكر وماذا كان يقول مؤمن اليوم؟ ابو بكر كان ينظر الى شعره يقول يا ذا الجلال والاكرام، يعني يثني على الله، الحمد لله الذي ابتلاني فهذبني وخلص التوحيد في قلبي من شوائبه فاتمتع بعبادته. مؤمن اليوم قاعد يشتكي طول الليل والنهار، الاسئله اللي جايه مش لاقي وتعبان والظروف المعيشه واطلب علم ازاي وادعو ازاي واقول ليه المشاكل، اما هؤلاء فلذا فتح الله بهم الدنيا برمتها. من الأشياء اللي الواحد حس بصدمة منها المفكر الإسلامي إن صح اللفظ الأستاذ دكتور عبد الكريم بن محمد بكار، بيقول إن الإحصائيات الأخيرة بتقول أن المرأة الغربية تنفق نفقتها بالنسبة للمرأة العربية 10 إلى 1 او 1 إلى 10، يعني هي بتنفق لو انفقت جنيه بتاعتنا احنا بتصرف 10 جنيه، امال احنا عندنا الزهد اللي جاءت به الشريعة بيعمل ايه؟ اليس القصد في النفقة من حسن التدبير؟ ده دي وصايا السلف كانوا يقولوا كده، بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبقى من النبوة الا حسن السمت وحسن والقصد في المعيشة، او كما قال صلى الله عليه وسلم قصد في المعيشة، يعني لازم ازاي بيبقى النفقة دي، احنا مصطلح الزهد عندنا لازم يرقينا الى اعلى بحيث يتقوى الانسان. هو غزو سيف البحر لما خرج ابو عبيدة كان بياكل ايه؟ 3 4 5 6 بلحات لحد ما صفى الامر معاهم قبل ان يلاقوا اعداءهم، كان كل واحد بياكل بلحة واحدة. هذا ما يعودك على ان تتكيف مع كل معيشة، عشان كده زي ما قلت لك فتحوا الدنيا برمتها، انما احنا الان ينبغي ان يكون هناك المحمر والمشمر والمدبر، والا مش رايح اروح اعمل ايه؟ الوقت هو الوقت لكن المؤمن هو الذي تغير. فكان هناك عندهم في مكة الحالة هي دي، حتى وصفها حذيفة رضي الله عنه، بيقول حذيفة ايه بقى في الصحيحين، يقول حذيفة رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدوا لي من دخل في الإسلام. شوفوا كده احنا بقينا قد ايه دلوقتي، قال فعددنا له 1000. شوف حذيفة بيقول ايه، خد بالك من كلمتين دول، قال حذيفة رضي الله عنه فقلت أنضل ونحن 1000، نضعف ونحن 1000، أو قال كلمة نحوها، لقد رأيتنا، حذيفة بيحكي أيام زمان بقى، لقد رأيتنا